Why am I? ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء وجعلوا لله أندادا امدادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل وإذ قال إبراهيم ربنا

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق